الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من المؤلفات في التفسير الفقهي. وقد سبق لنا أن تحدثنا عن كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بتحرير العلامة البيهقي، وكذلك أشرت لكتاب إسماعيل بن إسحاق والجصاص والكياء الهراسي وأحكام القرآن لابن العربي والجامع في أحكام القرآن للقرطبي وأضواء البيان للإمام الشنقيطي. وقد تكلمت عن منهج الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان الإمام الشنقيطي قد حرص على أن يجعل كتابه على منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة، وبنى كتابه على إعمال الظواهر، وأن الأصل حفظ القرآن، وأن لا يترك ظاهر القرآن إلا لدليل أقوى منه. وكان هذا الكتاب من أعظم الكتب التي اعتنى بها أهل العلم في عصرنا الحاضر، ولكن هذا الكتاب لم يكمله مؤلفه، ولذلك أكمله تلميذه فضيلة الشيخ محمد عطية سالم. فالجزآن الأخيران من كتابة التلميذ بناء على ما سمعه من شيخه، وللشيخ تفسير آخر كان يتكلم به وينقل عنه، وقد سجل وطبع بعضه بعناية فضيلة الدكتور خالد بن عثمان السبت في 5 مجلدات، حيث طبع باسم العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. وهذا التسجيل فيه فوائد عظيمة وتعمق في مباحث لغوية وفقهية لا يجدها الإنسان في غيره من الكتب. والمؤلف قد اعتنى بالحرص على تفسير القرآن بالقرآن، واعتنى ببيان الأحكام الفقهية المستنبطة من كتاب الله عز وجل، وقد يستطرد في بعض المواطن فيذكر أحكاما فقهية مقاربة لموضوع الآيات. والكتاب بحق موسوعة علمية فقهية رائعة. وأنبه هنا إلى أن القرطبي صاحب الجامع هو القرطبي المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي، المولود 627 بقرطبة، والمتوفى بمصر 671، وهو غير صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، فذاك هو أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي الأنصاري، المتوفى 656، وقد ولد 578. فهذه شيء من الكتب المشهورة في كتب التفسير الفقهي، وهناك شيء من الكتب غير المشهورة والتي كان لها مشاركة في هذا الفن. فمن تلك الكتب كتاب تفسير 500 آية من القرآن للإمام مقاتل ابن سليمان، المولود ببلخ في خراسان، والمتوفى بالبصرة 150. قال الإمام أحمد عنه: كان له علم بالقرآن. وقال الإمام الشافعي: الناس عيال على مقاتل في التفسير. وقال الذهبي عنه: كبير المفسرين. وله مؤلفات، منها التفسير الكبير في 4 مجلدات، والوجوه والنظائر في مجلد، وكتاب تفسير 500 آية من القرآن حقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية. وقد رتب المؤلف هذا الكتاب حسب الأبواب الفقهية، فيجمع الآيات الواردة في الباب ثم يفسرها ويذكر ما فيها من الأحكام، ويفسرها بالقرآن وبالأحاديث التي يذكر إسنادها غالبا، كما أورد أقوال عدد من الصحابة وبعض التابعين في التفسير، وأورد أسباب النزول للآيات، ووضح الناسخ والمنسوخ، وهو ممن يفسر الألفاظ بمرادفاتها اللغوية وليس ملتزما بمذهب فقهي من المذاهب الأربعة لسبق زمانه لزمانهم. وهذا الكتاب مختصر في باب التفسير الفقهي. ومن الكتب غير المشهورة أيضا كتاب أحكام القرآن لأبي العباس أحمد ابن علي الربعي الباغائي أو الباغاني المقري المالكي، ولد سنة 345 للهجرة في شمال أفريقيا الجزائر، وكان مقرئا في المسجد الجامع بقرطبة. وكتابه أحكام القرآن كتاب مختصر له نسخة مخطوطة في 93 ورقة، وقد رتب آيات الأحكام على وفق ورودها في المصحف الشريف، وقد ابتدأها بسورة البقرة إلى سورة الإخلاص، ويقتصر على آيات الأحكام التي يتكلم عن معناها باختصار، ثم يذكر خلاف العلماء في أحكامها، ويتكلم عن بعض المباحث المتعلقة بالآية، ويرجح ويهتم بإيراد أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد يذكر غيره على سبيل الندرة. ومن الكتب المؤلفة في التفسير الفقهي كتاب أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس المولود بغرناطة سنة 525 والمتوفى سنة 597، وهو من العلماء وقد تولى القضاء بعدة مدن أندلسية، وألف كتابه أحكام القرآن في ريعان شبابه، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور طه ابن علي أبو سريح عام 1427 في دار ابن حزم ببيروت. وقد ابتدأ الكتاب بمقدمة تأصيلية للتفسير الفقهي، وقد رتبه على وفق سور القرآن من الفاتحة إلى الناس، ويقتصر فيه على آيات الأحكام، ويستنبط منها هذه الأحكام، ويذكر خلاف العلماء فيها مع التعرض لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وأكثر النقل عن ابن عطية والكيال الهراسي والقاضي عبد الوهاب، وترجيحاته في الغالب تتوافق مع أقوال الإمام مالك، مع لطف في كلامه عند ذكره لغيره، وقد يرجح قولا مغايرا لقول الإمام مالك. ومن المؤلفات في هذا الباب كتاب القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز لأبي العباس السمين الحلبي المولود بحلب والمتوفى بمصر سنة 756، وله كتاب تفسير للقرآن وكتاب في إعراب القرآن وآخر في غريبه، وشرح للشاطبية وشرح لألفية ابن مالك. وكتابه القول الوجيز يعنى بإيراد مذهب الإمام الشافعي وعلماء الشافعية في المسائل الفقهية المستخرجة من آيات الكتاب العزيز، ويرجح في الغالب وينقل فيه أقوال الصحابة والتابعين، وقد وجدت بعض أجزاء الكتاب مخطوطة وباقيه مفقود، ومن شأنه أن يطيل في عرض الأحكام وبيان الخلاف الفقهي فيها، وكذلك يعنى بنقل أقوال المفسرين في أحكام القرآن، ويستدل للأقوال ويرجح بينها، وقد يعقب على أقوال المتقدمين إما بالقبول أو الرد أو الزيادة أو الاستدراك، وهو من أوسع تفاسير آيات الأحكام. ولعلنا نشرف بكم في لقاء آخر نستعرض فيه عددا من كتب تفاسير القرآن التفسير الفقهي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.